شددت رحاليا وأقبلت في شوق أبث كما بيا. أتيتك بعد اليأس أدنو ملابيا إلى العفو ظمآنا إلى الصفح صاديا. إليك إلهي قد شددت رحاليا وأقبلت في شوق أبث كما بيا. أتيتك بعد اليأس أدنو ملابيا إلى العفو ظمآنا إلى الصفح صاديا. فلما استبد اليأس واحتاكم الأسى قصدتك يا مولاي أطوي الفيافيا. أتيت إلى أفياء بيتك علني أريح ضميري من عناء شقائيا. فلما استبد اليأس واحتاكم الأسى قصدتك يا مولاي أطوي الفيافيا. أتيت إلى أفياء بيتك علني أريح ضميري من عناء شقائيا. أريح ضميري من عناء شقائيا.